عندكم عيد يا أحبابي والليل والليل عندكم عيد يا أحبابي مولد رسول الله خير البرية صلوا عليه الليل عندكم عيد يا أحبابي مولد رسول الله خير البرية يلا حينا طير الله حينا طير الله حينا طير حديها اقرب العيس حبيها وغنى غنى غنى غنى نور الا ودمعي مزج دمع الفراق ابنا الا ودمعي مزج دمع الفراق ابنا مسعفي إن عتا دهري وسائل من مسعفي إن عتا دهري وسائل نوا من مسعفي مصطفى يا مصطفى يا مصطفى إلا صلت النجاش وأجرته إذلي صاحبك جاي يا رجال صلت النجاش وأجرته إذلي صاحبك جاي صلت النجاش وأجرته إذلي صاحبك جار ارحم ارحم لمن مدمعه من عظم ذنبه جار ارحم لمن مدمعه من عظم ذنبه جار ارحم لمن مدمعه من عظم ذنبه جار ارحم لمن مدمعه من عظم ذنبه اخشى ارحم لمن مدمعه من عظم ذنبه جار يا من يديه اشتياقا حن جذع النوايا اسمع مدح طه اسمع مدح طه واتبع كلامه واتبع كلامه وافهم كلامه واسمع كلامه واسمع كلامه اسمع الله اسمع الله الله اسمع مدح طه اسمع مدح طه وافهم كلامه وافهم كلامه يا المحب ناطيك أكبر على إمامة تلقى النبي تلقى النبي واقف يوم القيامة تلقى النبي تلقى النبي واقف يوم القيامة الله على الكوثر ينادي على الكوثر ينادي يناديك على الكوثر يناديك يا المحب لي لي لي, لي Fire!